فسلبوا منه إلا قليلا منهم نصب. هذا لازم نصب مستفى عند الجمهور عند المصريين. وأما قوله عفين تغير إلا اللؤلؤ والبطيل فحومي لا تغير هذا على علام النفس أي لم يبقى على حال لأنهما يكفي معنى واحد. وإن كان الكلام يا أقول لك يا عبد الرحمن العوفي قرب قرب أخوه انتبه للقواعد هذا الطيب. وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين جعلوا إلا هذا عطف نسق نسق هذا عند الكوفيين ما يقول السنجاتي ما سمعنا بذلك ايش نكتب ان الا تكون عاطفه اللغه للعرب ليست لك ولا لغيرك ماذا هو عربي يا شيخ انظر بس عربي من عرب الزمان ده ما يستدل بقوله انا ما هو عندك انت ولا عند العرب اي ما يستدل بقوله العرب الذين ما اختلطوا بالعجب ولا فسدت عربيتهم واما الان اختلطوا بالعجب نحن باللغه العربيه عجب خلص اسمع ونحن ما فعلوا الايه شوف هذا الذي مسكت لكم بهذه الايه ما فعلوه الا قليل منهم وما فعلوه إلا قليل منهم هذا الذي استدل به البصريون على أن الإتباع أرجح من النصب على الاستثناء مع أنه يجوز نصب على الاستثناء متصل نعم إيش وقت متصل منفي تام لأن المستثنى منه مذكور أصل في الإتباع أو الأولى في الإتباع الإتباع بدل ما نعم ولا يجوز النص هذا اللي يقول لك داعوا عفوا إلا عفوا نصف على الإتباع هذا الإتباع البدنية هذا وما فعلوه إلا قليل منهم هذا البدل هذا التي نقرأ بها هذه الآية من؟ الآية النصر هذا في آية أخرى ما هو في آية وما فعلوه إلا قليل منهم هذا اللي استدل به البصري ولا وجهه من العرب اسمع يا ناس انتبه في قراءة إلا قليلا ما هذا الذي قرأناه في سورة آل عمران آل النساء نفسها إلا قليلا يجيب الآية يجيب الآية خلي يجيب الآية إلا قليلا يجيب الآية إلا هي هذه الآية نفسها أبدا أبدا مرس واحد كلها إلا قليلا أنا أقول لك هذه في هذه الآية كلها استكملت الصورة النفس دور الآية الثانية أسمع دور من عندك أو قراءة أخرى الحمد لله طبقت هذه القراءة بعدما درست القواعد العربية نافع ورس وحفظ هيا جيب الآية جيب هذا ما يقدر دحين ما يقدر أقول لك ولكن ما قرأ به يجوز النص ولكن أرجح الرص. وهذا هو بسيط. الشيخ حجة. يعني الشيخ يجوز أرجح الرص. أيوة على الإتباع. على النص الشيخ ما في نص. على النص الشيخ يكون عليه. ولا يلتفت منكم احد ان لم رأتك القراءة التي نقرأ بها بالنص ولكن جاءت هناك بالنص. هذا مثال هذا الذي جاء فيه مع ان المتقان هو مذكور شبه النسل وهو النهي كما موجودة والمتقان قبل بعض المتقان منه. ولا يلتفت منكم احد ولكن اللي نصبوا اللي نصبوا قراءة حفظ ورسل لما أتاك بالنفس ولكن في هذه القراءة جاءت بالرفض. ليه؟ على أن امرأة آل لوطي آل لوطي كافرة ما كانت يعني من أهلي من المهمة المستثنى هناك من قطع ولذلك نصبوا مصيبة في القراءتين. واضح وهنا أتبعه لا لا وهنا لا ومن يقنط كمن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. منقطع إذا ما اعتقد هذا من آلية من آلية يعني من آل لوطي من آل لوط لا كافر لأن لا تسر قومه إلى لوط وبناته يهددون لوط. تجاء لما جاءته الرسل جبريل وغيره بهلاك قومه وقد قرئ به في السبع النصب عربي جيد أطمع النصب هو الجيد والنصب عربي الكتاب عربي جيد. وأما يعني القراءتين هذا الرفع فيهما نعم وقد قرئ به في السبع في قليل نعم ومن أتاك هي السبعة. وأما هذه القراءة فهو سبعة يعني النصب وإذا تعزل البلد على النص وبدينا على الموضع نعم أدينا النص الآن إيش مثل لك بقوله نحن لا إله إلا الله صعب البلد الآن على النفس ذو الجلالة أن يكون بدل في إله لأن إله اسم إن مبني على الفتح بتركيبه مع لا تركيبه 15 وبنينا في محله لأن محله رفع هذا. ولكن الكتب التالية يقولون الدمال المستتر في هذا يكون بدل منه ذو الجلالة من الخبر في الخبر. ولكن هذا الكتاب قال لك بدل من من من الاسم من اسم داخل استثناء يعني هذا الا الله يعني لا تعمل الا في المعارف بس من جلاله واعرف المعارف اسمع ولكن اسمها بدل من محله على هذا كبرى معذر نعم بدل من هذا من محل الإله يبدل المعرفة من نكرة يبدل المعرفة من نكرة لا هذا ما سمعت من ناصية ناصية ناصية ليس نكرة ولكن أبنية من ناصية ناصية معرفة أو بدل من هذا الخبر المحلوم هذا يقول ولكن الكتاب هذا قال لك بدل في المحل وإذا تعدل البدل عن الدفع وبديل عن المحل وبدل على الموضع. لكن المعلم إنما مما يتعذر بداده على لفظ المتكلمين لسبب انفراعي ثلاثة أمثلة. الأول كلمة التوحيد وهي قولنا لا إله إلا الله، والثاني نحوش قولك ما فيها أحد إلا زي، والثاني قولنا ليس زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. هل على المحل كله؟ كله على المحل. بشيء هذا لا إلا شيء لا يعبأ به. لا ليس زيد بشيء. الأول والثاني بنص ما بعد إلا، والثالث بنص ما بعد إلا، ونحن نبين لكم كل مثال من هذا المثل على عدتك، ونبين لكم السر وجود المتباع في كل منها على محل المتروع وعدم جواز الاتباع على لكم. أما المثال الأول وهو قول لا إله إلا الله، فإن لا في أول هذه الجملة لا في كل الجملة، وإله اسمها وخبرنا هذه المحلوفة تقرر لا إله موجود، أو لا إله لنا واسمه لا وخبرها المقدم نكرتان، نعم على ما هو متزم في أعمالنا أن لا فعل الجزء عمل إن. وأنت تعلم أن ما بعد إلا هذا الاتصال يكون حكمه متزم نفسه الاتصال ضد حكم ما قبله، وإذا كان ما قبلها ممسيا كان ما بعدها مثبتا، وإذا كان ما قبلها مثبتا كان ما بعدها ما بعدها ممسيا. ولو أنك أبدلت كلمة الجلالة وهي الله من اسم إله هذا وهو إله عن نفسه ناصبت اسم الجلالة صحيح، وانت قد أعملت لا النافية بالجنس في معرفة بل في عرف المعاني وخالفت بهذا ما اشترطه المعبودون كلهم في عمل لا عمل إن من وجود تكفير محموله. وأيضا فإن ما بعده إلا هذا في هذه الجملة مثبت، وقد علمت أن لا الناس للشيخ لا تعمل شيء، فيتباعك على لفظ المتبوع الذي هو أثر عملي لا يحرك لا يجرك إلى مخالفة هذا، ديانتنا على أنه يرك إلى المخالفة الأولى. ومن أجل هذا وذلك منعناك من أن تبدلها من الدلالة على لفظ المبدل منه وهو سمولا، وزوجنا لك أن تبدلها على الموت لأنه ليس أثرا من أثارنا، لأنه يلزم فيه ما لزم في معمولنا، وذلك الناس ما لا أصله مبتدأ والمبتدا مرفوع بالمبتدا، ولو ابدلت لفظ الجلاله بالرفع ان تكون جعلت لله فيه عمل صحيح. انا فسرت لكم في هذا الكلام قبل ذلك تمام. طيب توضيح مره طيب. اذا هذا توضيح جميل. ونحن ما فيها من احد الا تجد ذلك فيه ما وليس إيش وليس زيد بسلك إلا شيء لا يعبأ به بالنص، لأن لا الجنسية لا تعمل في معرفة ولا في موجب، ومن والباء زائدة الأداء، فإن قلت لا إله إلا الله واحد الرفع أيضا لأنها إيش لا تعمل في موجب ولا تنفع نفسه على الاتباع لتأخذ صفة المستثنى على المستثنى نحو ما فيها رجل إلا أخوه صالح خلافا للمازن، وإن كان الاتساه منقطع فإن لم يكن صفة العامية على المستثنى وجب النفس بوضع نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص. ما زاد هذا المال إلا ما نقص. لا يجوز أنت تزعل ما هذا يس. لا يقال زاد النقص ومثله ما نفع زاد إلا ما ضر. لا يقال نفع الضر ولا يصح هنا. لا يصح هنا أن تقول ما نفع زاد إلا ما ضر. لأن الذي ضر لا يصح. لا عندك قال نفع ما ضر لأن العامل لم يمكن تسميته على ما ضر وإن أمكن تسليطهم بحجاز دون النص دون النص وعليه قراءة الطبع ما لهم به من علم إلا اتباع الظن سمع هذا لأن المتصل هناك منقطع وتميم طور السحر وتزيد الاتباع كما إلا اتباع الظن لكن لا إذا كل الشاعر أميت إذا لعاك الميت الحيش هل تريد يوجد هنا وعمل على التبصري قل لا يعلم ما في السماوات والأرض غيب إلا الله هذا هنا وقفه هذا اللي عرف فيه وقفه يعني يتعلق بالعقل لا يعلم ما في السماوات ولا في الأرض الله أعلم من في السماوات ما في السماء ما أدري من في السماء يسمعنا إعرافه أنا شعر ما أنت من في السماء يسمع في هذا المعنى هذا بس السماء ما في السماء لا السماء عندنا هل المستغنى السبب بعض من المستغنى نعم الله عز وجل عصي فوق السماوات أنت عارف ما معناه هذا في كلامك ما في من في السماء نعم من في السماوات معناه من في السماوات بالنسبة إلى الملائكة في السماوات ولكن في هذا بمعنى عن فيها كذا على الله معناه على السماوات على عرشه فوق سبع سماوات والعرب كلهم على يقولون السماء أسمع لا تقولها لا تتبع المحسن يعني قلتك لا تتبع المحسن هذا منفصل عن السنة أبدا حتى هذا بدل من من بدل من هكذا عربه المفسرون أهل السنة وأما التمحسن فلك تتبع هذا ما تجيب هذا تفسير أهل السنة لا قلت لك هذا ما هو منقطع متصل متصل لأن الله عز وجل على على على السماوات على عرشه ما معنى كل شيء آمنتم من في السماء على آمنتم الذي على السماوات في هذا المعنى لا تمشي على هذا لا تمشي على هذا لا يا سيدي ليس فيها على لا ليس فيها على على السماوات لا قلنا يعلم من في السماوات هو الذي يعلم أخي اسمك على السماوات لا انتبه انتبه انتبه بشوية كلمة كلمة أنا ما يا خلوه اتبع سيدي يا أخي ما نبغى نفعل من الحلقة الحالة الله الله رب الجلالة بدل منها هذا يعرب هو الذي يعرب واحد رجع التفاصيل أردتم هذا أنت مخصي ما تسمع أنا أتبعه أنا ورق متصل نعم الذي على السماوات إلا الله بدل منه يا أخي انتبع انتبع انت هل سوف نتصل لا مقطع شيء؟ يا نعم ولكن عرف هذا ولا تعرف لا هذا يا أستاذ يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر المريض من المعتز لا تهت مصر لأن الله تعالى لا يحمي مصر هذا الذي ومن في السماوات يعملون على هذا المقصود المقصود إيه يعني Thank you. واحد عارف.